الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على تفسير الميت وتكفينه ودفنه، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على الصلاة عليه. صلاة الميت لها أركان وشروط كبقية الصلوات، أما أركانها فسبعة. الركن الأول النية كسائر الصلوات التي مرت معنا، ووقت النية في الصلاة على الجنازة كوقتها في بقية الصلوات، فيجب أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام، ويكفي فيها نية مطلق الفرض، وليس من الضروري أن يتعرض للكفاية، ليس من الضروري أن يقول نويت أن أصلي فرض الكفاية، يكفيه أن يقول نويت أن أصلي فريضة الصلاة. ولا يجب تعيين الميت كما هو الحال في صلاة الجماعة، ما يجب تعيين الإمام، فلا يجب عليه أن يقول نويت أن أصلي على الميت الفلاني، فلو قال نويت فرض الصلاة على الميت لكفى. فإن عين الميت سواء كان الميت حاضرا أم غائبا في صلاة الغائب، بأن قال نويت أن أصلي على عبد الرحمن وصلى، وبعد الصلاة تبين له أن الميت رجل آخر هو تعي، بطلت صلاته لأنه نوى الصلاة على عبد الرحمن وكان الميت سعيدا. وأما إذا قال نويت أن أصلي على هذا الميت عبد الرحمن، ما قال نويت أن أصلي على عبد الرحمن، قال نويت أن أصلي على هذا الميت عبد الرحمن، ثم بان له أن الميت ليس عبد الرحمن وإنما هو رجل آخر، قال ما يضر لأنه عين هذا الذي أمامه يريد أن يصلي عليه، وكونه أخطأ باسمه هذا ما يضر، بخلاف السورة الأولى، في السورة الأولى لم يعين هذا الميت وإنما عين عبد الرحمن، والذي صلى عليه لم يكن عبد الرحمن، بينما الآن قال هذا الميت، وبعد ذلك كونه أخطأ باسمه هذا لا يضره بحال. وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم جميعا وإن لم يعرف عددهم، فيقول نويت أن أصلي على هؤلاء الموتى دون حاجة لمعرفته بعددهم. ولو أحرم الإمام بالصلاة على الجنازة ثم حضرت جنازة أخرى وهم في الصلاة، تترك الجنازة الأخرى حتى يفرغ من الجنازة الأولى ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينويها، ولو كان في أول تكبيرة ولم يشرع في الأركان بعد لأنه ما نواها. الركن الثاني من الأركان أن يكبر أربع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في تكبيراته في صلاة الجنازة كما رواه البخاري ومسلم وبإجماع الأمة. فإن خمت أن يكبر تكبيرة خامسة عمدا، إن كبر سهوا فقطعا هذا لا يضر، وإن كبر عمدا قال لم تبطل صلاته في الأصح لثبوتها في صحيح مسلم، لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو خمس إمامه، الإمام خمس قال لم يتابعه، لأن الأصل به أن يكبر أربع تكبيرات، فكونه خالف وكبر الخامسة ما أتابعه في هذه المخالفة سواء أفعلها سهوا أم فعلها عمدا، مع حكمنا بأنه إن فعلها عمدا لا تبطل صلاته. والمأموم في هذه الحالة بالخيار كما مر معنا في أحكام الصلاة، إذا قام الإمام لخامسة قال إما أن يسلم المأموم في هذه الحالة بعد أن ينوي المفارقة لأن إمامه شرع في التكبيرة الخامسة وهو لا يريد متابعته عليها، فإما أن يسلم بعد نية المفارقة وإما أن ينتظره حتى يفرغ من تكبيرته ومما يقوله بعدها ثم يسلم معه. قال وهو أولى كما مر معنا في أحكام الصلاة أيضا، قلنا انتظار الإمام أولى من نية المفارقة من أجل متابعته. فإن الركن الأول النية، الركن الثاني أن يكبر 4 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، الركن الثالث السلام بعد التكبيرات، والسلام في الصلاة على الميت كالسلام في غيرها من الصلوات. ويلتفت في التسليمة الأولى إلى اليمين، ويلتفت في التسليمة الثانية إلى اليسار كما يلتفت في الصلاة العادية. والتسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة مندوبة. والركن الرابع من أركان الصلاة على الميت قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة هنا نكرة وقعت في سياق النفي، فتعم لا صلاة، تعم كل صلاة، سواء كانت صلاة جنازة أم كانت صلاة من الصلوات الخمس، وسواء كانت فريضة أم كانت نافلة، وسواء كانت في الليل أم كانت في النهار، ما تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما رواه البخاري أن عبد الله بن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة، قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة، وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة. ومحل قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقبل التكبيرة الثانية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وغيره. هذا هو المكان الأولى، أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقبل التكبيرة الثانية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى زيادة على ما قاله الرافعي: قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم. الإمام الرافعي تكلم على أن مكان الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقبل التكبيرة الثانية، ولم يتكلم على ما إذا كانت الفاتحة تصح بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم. وقد جزم بهذا القول في المجموع، وهو المعتمد في المذهب. وهذا يشير إلى أن الرافعي رحمه الله ذهب إلى أن قراءة الفاتحة في غير الأولى ما تصح. ظاهر كلامه أنه لم يتعرض لقراءة الفاتحة في غير الأولى، قال مكانها بعد التكبيرة الأولى وقبل التكبيرة الثانية، ولكن لو قرأها فيما وراء ذلك هل تصح أم لا تصح؟ ظاهر كلامه هنا لم يتعرض لهذا نهائيا. والإمام النووي رحمه الله تعالى استدرك عليه هذا فقال: قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم. فظاهر هذا الكلام أنه زيادة من النووي في المنهاج على الرافعي في المحرر، إلا أن المعروف عن الإمام الرافعي رحمه الله أنه ذهب إلى أن الفاتحة لا تصح بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبناء على ذلك تكون هذه المسألة من المسائل التي اعترض بها النووي على الرافعي أو رجح فيها خلاف ما رجحه الرافعي رحمه الله. والخامس من الأركان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. ومحله أي محل التكبير، محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وقبل التكبيرة الثالثة. وأقل الصلاة اللهم صل على محمد، هذا أقل الصلاة، ولا تجب الصلاة على الآل بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات. أحسن الصلاة أن يصلي الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أكبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأما السادس من الأركان فهو الدعاء للميت بخصوصه، الميت الذي يصلي عليه، قال لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله من قراءة الفاتحة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالمقدمات، لأن الناس اجتمعوا للصلاة من أجل أن يدعوا للميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فلا يكفي أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، بل لابد أن يخص الدعاء بهذا الميت الذي يصلي عليه. ومحل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة، ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف، يعني ما يصح أن يدعو في التكبيرة الأولى ولا في التكبيرة الثانية، فمحل التكبير بلا خلاف بعد التكبيرة الثالثة وقبل التكبيرة الرابعة بخلاف الفاتحة. هناك خلاف بين الفقهاء، هل هو مخصوص بالتكبيرة الأولى أم أنه يصح في أي تكبيرة من التكبيرات فيما لو لم يقرأه في التكبيرة الأولى؟ بينا أن النووي قال بجوازه، بينما ذهب غيره إلى عدم الجواز، بينما الدعاء اتفق الجميع على أنه ما يصح إلا بعد التكبيرة الثالثة. قال الإمام النووي في المجموع: وليس لتخصيص ذلك، أي لتخصيص الدعاء فيما بعد التكبيرة الثالثة، وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجب بعد الرابعة، لكنه يندب أن يدعو بعض الدعاء بعد التكبيرة الرابعة كما سيأتي معنا. والركن السابع من أركان الصلاة على الميت القيام إن قدر عليه كغيره من غير صلاة الجنازة من الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. وهذه فريضة وتلك فريضة، كلاهما يشترك في معنى الفرض، ولكنهما يختلفان في أن تلك فرض على كل مكلف، وهذه فرض على المجموع، بحيث لو قام بها بعض الناس سقط عن الباقين، ولكنه عندما يقوم بها يقال إنه قام بفريضة ولا يقال إنه قام بنافلة. ويسن رفع يديه في التكبيرات، يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه، ويسن له وضعها بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات، ويسن الإصرار في القراءة للفاتحة ولو ليلا، ولو كانت الصلاة على الميت ليلا، لقول أبي أمامة سهل بن حنيف: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم. رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح. ويندب له التعوذ قبل قراءة الفاتحة لأنه سنة للقراءة، فاستحب هنا كالتأمين عقب الفاتحة، ويسر به قياسا على سائر الصلوات ما يجهر به. وإذا كان لا يجهر بالفاتحة فمن باب أولى أنه لا يجهر بالتعوذ. ولو قلنا بأنه يجهر بالفاتحة ليلا على قول ضعيف، مع ذلك يسر بالتعوذ كبقية الصلوات. ولا يندب دعاء الافتتاح، يندب التعوذ لأنه من آداب التلاوة وهو الآن يريد أن يتلو، ولكن ما يندب دعاء الافتتاح حتى لا يطيل الصلاة على الميت، لأننا نحن مأمورون بالإسراع بدفنه، والميت يخشى عليه من التفسخ، وبناء على ذلك من كرامة الميت الإقراع في دفنه، وإذا ما صلينا عليه للأمر بذلك، ولم يؤمر بدعاء الافتتاح في صلاة الميت، ولا يسن أن يقرأ الإنسان سورة صغيرة بعد سورة الفاتحة لأنه لم يرد ولكي لا تطول الصلاة. وأما الدعاء المستحب فهو الدعاء المأثور المعروف: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاه، لقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء لم يرد في حديث واحد، وإنما جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه من الأخبار الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت. وروى مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف، يعني بعد أن سمع هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم للميت، قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لهذا الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. قال: فإن كان الميت أنثى أنثك الدعاء، يعني اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، ويندب له أن يقدم على هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وزاد غير الترمذي: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا كله إذا كان الميت كبيرا بالغا، وأما إذا كان الميت صبيا صغيرا فلا يدعو بذاك الدعاء: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، لأن الصغير لا يسيء وقد رفع عنه القلم. قال: يدعو بالدعاء الثاني الذي ذكرناه عن أبي داود والترمذي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ويقول بعد ذلك: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذكرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. قال: لأن ذلك مناسب للحاج، أبواه بحاجة لأن يدعى لهما بالصبر على فراقه لشدة حزنهما عليه. قال: ويشهد للدعاء للصغير ما في خبر المغيرة: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. قال: فإن تردد الناس في بلوغ المراهق، المراهق هو الذي أوشك على البلوغ في سن العاشرة في الحادية عشرة، هذا مراهق قارب البلوغ راهقه، إذا شك الناس في أمره هل بلغ أم لم يبلغ، قال: فيندب أن يدعو له بالدعاء المخصوص بالميت بعد الثالث احتياطا احتمال ان يكون بالغا وان كان الاصل عدم البلوغ. واما بعد التكبيرة الرابعة فيندب له ان يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ويسن ان يطول الدعاء بعد الرابعة بثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه. وطبعا هذا فيما اذا لم نخف على الميت من التأذي، فاذا خشينا تفتخ الميت ففي هذه الحالة يندب لنا ان نقتصر ما امكن، ويندب لنا ان لا نزيد، بل يجب علينا ان نسارع بدفنه ومواراته في التراب. وهذا الكلام كله فيما لو حضر الانسان مع الامام من اول الصلاة. قال فلو تخلف المقتدي بان جاء وقد شرع الامام في صلاة الجنازة فله احكام، حكمه حكم المسبوق وسنتكلم عنه بعد قليل. المأموم ما دام وراء الإمام يجب عليه أن يتابعه في حركاته، فإذا خالفه في حركاته بأن تخلف عنه متعمدا بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة، قال بطلت صلاته، لأن المتابعة في صلاة الجنازة لا تظهر إلا بالتكبيرات. المتابعة في الصلاة العادية تظهر في الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى الاعتدال، ومن الاعتدال إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس بين السجدتين، ولكن متابعة الإمام في صلاة الجنازة ما تظهر، ما في عندنا ركوع ولا يوجد عندنا سجود، ما تظهر إلا بالتكبيرات. فإذا ما تخلف عن إمامه بتكبيرة واحدة بطلت صلاته، كما لو تخلف عن إمامي في الصلاة العادية بركن واحد متعمدا، بركن واحد طويل متعمدا، فإن صلاته تبطل. وهنا أيضا إذا تخلف عن إمامي بتكبيرة واحدة متعمدا عالما عند ذلك تبطل صلاته. أما المسبوق إذا جاء وقد شرع الإمام في الصلاة قد يكبر وراء الإمام ويعتبر كأنه دخل الآن، يعني يعتبر الآن في بداية الصلاة كالإنسان الذي يأتي وقد شرع الإمام في الصلاة. لو كان الإمام في الركعة الثالثة ودخلت معه الآن أنت الآن في الركعة الأولى، فإذا صلى هو الرابعة أنت الآن في الركعة الثانية، وهكذا إذا دخلت معه وقد شرع في الصلاة على الميت. بالنسبة لك هذه التكبيرة تعتبر التكبيرة الأولى فتشرع في قراءة الفاتحة، ولا تتابع الإمام على ما هو عليه الآن في تكبيرته، لأنه ربما كان قد كبر الثالثة ويريد أن يدعو للميت، ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها. فإذا ما شرع في قراءة الفاتحة وانتقل الإمام فجأة إلى تكبيرة أخرى، قال تتابع الإمام الآن وتترك قراءة الفاتحة كما لو أنك دخلت في الصلاة العادية وشرعت في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام، يسقط عنك بقية الفاتحة وتتابع الإمام في ركوعه. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة، قال كبر معه وسقطت القراءة كاملة، كما تسقط لو دخلت مع الإمام في الصلاة العادية وقبل أن تتمكن من قراءة الفاتحة ركع، فإنك تركع معه ويسقط عنك قراءة الفاتحة. بل في الصلاة العادية لو أدركت الإمام راكعا تركع معه وتدرك الركعة مع أنك لم تقرأ شيئا من الفاتحة ولم تأتي بركن القيام، ومع ذلك اعتد بركعتي. فهنا إذا أدركت مع الإمام التكبيرة سقطت عنك الفاتحة، هذا إذا جاء متخلفا طبعا. وإذا سلم الإمام وأنت مسبوق بعد سلام الإمام تستدرك ما فاتك، فإذا أدركته في التكبيرة الرابعة سقطت عنك الفاتحة، فتكبر ثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكبر وتدعو للميت، ثم تكبر الرابعة وبعدها تدعو الدعاء القصير وتسلم. وإذا أدركته قرأت معه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكبر للدعاء وتكبر التكبيرة الرابعة وتسلم، وهكذا يجب عليك أن تأتي بما فاتك مع الإمام. ويشترط في صلاة الجنازة الشروط التي شرطت في الصلاة ولا تشترط فيها الجماعة. الشروط التي عرفناها في الصلاة تشترط في صلاة الجنازة: الطهارة والاستقبال، طهارة الثوب والبدن والمكان، واستقبال القبلة، وستر العورة، ولا تشترط الجماعة. فتصح صلاة الجنازة من الواحد وتصح من الجماعة. عندكم مكتوب في الكتاب: ويشترط شروط الصلاة للجماعة. صحيح، ويشترط شروط الصلاة للجماعة، يعني لا تشترط الجماعة في صلاة الجنازة. لو جعلناها مجرورة لصار المعنى: ويشترط شروط الصلاة لا شروط الجماعة، ويشترط شروط الصلاة للجماعة، ويسقط فرضها بواحد. فإذا صلى واحد على الميت سقط الفرض عن الباقين. وهناك أقوال يجب اثنان، وأقوال يجب ثلاثة، وأقوال يجب أربعة، وكلها أقوال ضعيفة. والمعتمد المفتى به في المذهب أن صلاة الجنازة يسقط فرضها بواحد، ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح. وأما إذا كان الميت غائبا عن البلد، ولو كانت البلدة قريبة يعتبر غائبا عن بلدتنا، كمن توفي في الوفرة ونحن هنا، هذا يعتبر غائبا عنا الآن، قال يجوز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، خلافا لأبي حنيفة ومالك رضوان الله تعالى عليهما، فإنهما لم يجيزا الصلاة على الغائب. وعندنا في المذهب تصح الصلاة على الغائب إذا كان خارج البلدة، وأما إذا كان في البلدة فلا يصلى على الغائب، لأنك بإمكانك أن تصلي عليه حاضرا، فكيف تصلي عليه غائبا؟ فيصلى على الغائب عن البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة، رواه البخاري ومسلم. ولكن هناك أمر مهم يجب الانتباه له، وهو أن هذه الصلاة لا تسقط الفرض عن الحاضرين للجنازة. يعني لو علم أهل البلدة أن أهل بلدة أخرى صلوا على هذا الميت صلاة الغائب، يجب عليهم أن يصلوا عليه أيضا، وصلاة الغائبين لا تسقط الفرض عن الحاضرين، ولكن صلاة الحاضرين تسقط الفرض عن الغائبين. ويجب تقديم الصلاة على الدفن، فإذا صلى الناس عليها على الجنازة ودفن الميت، هل يجوز أن نصلي عليه بعد الدفن؟ قد تصح الصلاة بعده، بما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر بعد الدفن فيما رواه البخاري ومسلم، شريطة ألا يتقدم على القبر بل يكون واقفا وراء القبر حتى تكون الصلاة على الميت. ولكن ما تصح الصلاة على الميت بعد دفنه من كل إنسان، وإنما تصح من طائفة معينة، وهم الذين كانوا أهل فرض الصلاة حينما مات الإنسان، حينما مات الميت. فمن لم يكن من أهل الفرض في ذلك الوقت ما يصح له أن يصلي على الميت في قبره بعد دفنه، لأنه عندما مات الرجل أو عندما مات ذلك الميت ما كان هذا الإنسان الآن من أهل الفرض، ما كان مطالبا بالصلاة، فالآن لا يصلي. وأما إذا كان من أهل الفرض، يعني كان بالغا وجدت فيه شروط التكليف، طلب بالصلاة عليه، فإذا لم يتمكن من الصلاة عليه قبل دفنه فإنه يصلي عليه بعد دفنه. وأما من لم يكن مكلفا بالصلاة عليه حينما مات فإن الصلاة لا تصح منه بعد موته. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت. قال: ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، ولا على قبر غيره من الأنبياء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما الإمامة في الصلاة على الميت، قال الجديد أي مذهب الجديد عندنا أن الولي أولى بإمامتها من الوالي، أي القريب الذكر، الولي والقريب الذكر على ما سيأتي تفصيله، أولى أي أحق بإمامتها أي الصلاة على الميت من الوالي، وإن أوصى الميت لغير الولي لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث، ما يستطيع الإنسان أن يسقطه. وبناء على ذلك يقدم أقرباء الميت على كل إنسان حتى الوالي في محل ولايته، يقدم أقرباء الميت عليه. والحكمة في ذلك أن الدعاء للميت يحتاج إلى وفور الشفقة ويحتاج إلى إخلاص النية في الدعاء، وهذا يتحقق في الولي القريب أكثر من تحققه في الوالي البعيد. مهما بلغ الوالي لن يصل لدرجة قريب الميت، لن يصل إلى درجة أبيه، لن يصل إلى درجة ابنه، لأنه أكثر من الوالي شفقة على هذا الميت، ولذلك قدم. ولأن المقصود الأعظم في صلاة الجنازة كما ذكرنا قبل قليل هو الدعاء. قال فيقدم الأب. إذا اجتمع الأولياء جميعا من الذي يقدم؟ قال يقدم الأب ثم الجد، وإن على جد الجد جد جد الجد، ثم الابن، ثم ابنه وإن سفل مهما نزل كما هو في الميراث، ثم الأخ. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأبن، ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأبن، ثم العصبة على ترتيب الإرث، ثم ذو الأرحام. يعني كلما فقد الدرجة ارتقينا إلى الدرجة التي وراءها إلى أن نصل إلى ذوي الأرحام. قال ولو اجتمع وليان في درجة واحدة، حضر إخوة الميت وكلهم إخوة لأبنهم، كلهم في درجة واحدة، من الذي يقدم منهم؟ قال ولو اجتمعا أو اجتمعوا في درجة، فالأسن يقدم الأسن العدل، يقدم الأسن العدل، وإذا كان أحدهما أعلم لا شك أنه يقدم، أحدهما أتقى لا شك أنه يقدم. يعني كلما استوت الأوصاف نبحث عن وصف آخر يرجح تقديم أحدهما على الثاني. ويقدم الحر البعيد كعم حر على العبد القريب كأخ رقيق ولو كان أفقها وأسن، لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق. ويقف الإمام عند رأس الرجل ويقف عند عجز المرأة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه. ويجوز على الجنائز صلاة واحدة برضا أوليائها، لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن، سواء أكانت ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا، لأن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ماتت هي وولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فصلي عليهما دفعة واحدة. قال ويجعل الغلام مما يلي الإمام. قال لما صلي عليهما جعل الغلام مما يلي الإمام، يعني أمام الإمام لأنه ذكر، والأم وراءه. قال وفي القوم جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا هذا هو السنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله البيهقي. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على 9 جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، يعني جعل النساء وراء الرجال. رواه البيهقي بإسناد حسن. وتحرم الصلاة على الكافر لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولأن المقصود الأعظم من الصلاة هو الدعاء، والله تعالى قد توعد الكفار بأنه لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولا يجب غسله على أحد، لأن الغسل كرامة وتطهير وليس هو من أهلها، لكنه يجوز، يجوز أن يغسل الميت، وجوب ما يجب، لكن لو أراد أهله أن يغسلوه، لو أراد المسلمون أن يغسلوا كافرا ما بمانع، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل والده وكفنه. لما توفي أبو طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسله وأن يكفنه، رواه أبو داود والنسائي. هذا ليس واجبا ولكنه جائز، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجائز، وسواء في هذا القريب والبعيد والمسلم وغيره. وقال الإمام مالك وأحمد رضوان الله عليهما ليس للمسلم غسله، يعني ما يجوز للمسلم أن يغسل كافرا، إذا أراد أهله أن يغسلوا فلا مانع. قال والأصح عندنا في المذهب وجوب تكفين الذمي ودفنه من بيت المال، فإن فقد فعل المسلمين، هذا إذا لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته، هذا للذمي. وأما الحربي فلا نغسله ولا نكفنه ولا يصلى عليه ولا ندفنه، بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذا حرمته. قال والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي والمعاهد كالذمي، نفي له في عهده، والذمي أيضا نفي له لذمته، فنكفنه وندفنه. ولو وجد عضو مسلم، وجدنا يد مسلم أو وجدنا رجله أو وجدنا رأسه، ولو وجد عضو مسلم علم موته بغير شهادة صلي عليه بقصد الجملة بعد غسله وجوبا كالميت الحاضر، لأن في الحقيقة صلاة على غائب. فقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقد ألقاها طائر نسر في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه، رواه الشافعي بلاغا، بلاغ يعني أنه قال بلغني أن الصحابة صلوا ولم يذكر صدر السند، وهو قريب من المعلقات، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في دروس الحديث. وأما السقط، إذا أجهضت المرأة أسقطت جنينها، قال إن استهل أو بكى نزل حيا فهو كالكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وتثبت له كل الأحكام حتى في الإرث يعتبر حيا، وإلا ما نزل صارخا نزل ميتا، ما نزل حيا نزل ميتا. قال فإن ظهرت أمارات الحياة كاختلاج أو تحرك صلي عليه في الأظهر، لاحتمال الحياة بهذه القرينة الدالة عليها. وإن لم تظهر أمارة الحياة نهائيا ولم يبلغ 4 أشهر، كان صغير من شهر، سقط من شهر مضغة، قال لم يصلى عليه، ما ظهرت أمارات الحياة أو نزل وهو دون 4 أشهر مضغة، عند ذلك ما يصلى عليه. فإذا إذا نزل حيا ثم مات له أحكام الحي الذي يموت، وإذا نزل ميتا فإذا ظهرت به أمارات الحياة صلي عليه. لم تظهر به أمارات الحياة في احتمالين، الاحتمال الأول أنه كان أقل 4 شهور ما فيه حياة، أو كان أكثر من 4 شهور ولكنه ما وجدت فيه أمارات الحياة نهائيا، قال أيضا في هاتين الحالتين لا يصلى عليه. وأما الشهيد فلا يصلى عليه ولا يغسل، وليس هذا فقط، وإنما يحرم علينا أن نغسله وأن نصلي عليه، لأنه حي بنص القرآن، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ولما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: جاءت الأحاديث من وجوه متواترة أنه لم يصلي عليهم. وأما حديث أنه صلى عليهم عشرة عشرة وفي كل عشرة حمزة حتى صلى عليه 70 مرة فضعيف وخطأ. قال الشافعي: ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه. قال: وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتل أحد صلاته على الميت، وللبخاري بعد 8 سنين الموزع للأحياء وللأموات. قال: فالمراد أنه دعا لهم كالدعاء للميت، كقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه؟ اليوم الزنديق يموت يعمل شهيد، حتى النصراني اليوم يموت فيجعل منه شهيد. وكم وكم من الكفرة الذين لا يختلف الناس في كفرهم جعلت منهم أفواق الدعاية شهداء في بلادنا. كم وكم هتف الناس لكفار، الأمة مجمعة على كفرهم، مع ذلك هتف الناس لهم بالشهادة. وفيهم نصارى، في من الناس نصارى ماتوا وهتف لهم بالشهادة وأشيع عنهم أنهم شهداء. واليوم كلمة الشهيد صارت أغنية تردد على كل لسان وفي كل بوق من أبواق الدعاية، كلمة عريضة صاروا يصدقونها في كل ميت. من هو الشهيد عندنا في الإسلام الذي لا يغسل ولا يصلى عليه؟ قال: الشهيد هو من مات في قتال الكفار، قتال الكفار وليس في قتال المسلمين. أما من قاتل مات في قتال المسلمين فهذا هو الضال المضل، هذا هو الفاسق الماجن، وربما يكون كافرا لأنه ما يقاتل المسلم وفي قلبه ذرة من الإيمان. إذن الشهيد عندنا من مات في قتال الكفار وبسبب القتال، بسبب القتال. أما لو خرج إلى المعركة لمعركة الكفار ولكنه وهو على الثغور جاءته نوبة فما ما يقال له شهيد. عندنا في الإسلام ما يقال له شهيد، له أجر عند الله لا شك، خرج للجهاد، لكن ما نقول له شهيد، ميت عادي نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونسكنه كالناس جميعا. فالشهيد هو الذي يموت في قتال الكفار بسبب القتال، بأن يطعن أو يضرب أو يقصف أو تأتي رصاصة أو تأتي قنبلة فيموت بها، هذا الذي يسمى شهيد في قتال الكفار وبسبب هذا القتال. فإن مات بعد انقضائه، بعد انقضاء في القتال أو في قتال البغاة الذين خرجوا على أمير المؤمنين بالدولة الإسلامية طبعا، قال هذا ليس شهيدا ولو أصيب بجراحة في المعركة وبعد ذلك انتقضت جراحة ومات، ما نسميه شهيد، له أجر عظيم عند الله، فمن سمان أضيع أحكام الشهيد، يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن مات بعد انقضاء القتال أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر. وكذا في القتال لا بسببه، لأنه قتيل مسلم فأشبه المقتول في غير القتال. وقد غسلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ولم ينكر عليها أحد. في عندنا أشخاص لهم أحكام الشهادة، الحريق والغريق والمطون وذات الجنب، هذول لهم أحكام الشهيد بالأجر، يعني يعطون يوم القيامة أجرا وفضل الله تعالى لا يحجر عليه، فقد يعطيهم أجر الشهيد، شهداء نسميه شهيد، لكن ما نعطيه أحكام شهيد المعركة. كلمة شهيد عندنا كلمة عامة تطلق على كل من ورد النص بأنه شهيد، لكن شهيد المعركة له أحكام خاصة، لا يغسل ولا يصلى عليه. قال ولو استشهد جنب فالأصح أيضا أنه لا يغسل، وأنه تزال نجاسته غير الدم ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم، فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم. أما الجنب لا يغسل لأن حنظلة قتل يوم أحد وهو جنب، وكلكم تعرفون قصة حنظلة، ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وأما أنه يكفن في ثيابه الملطخة بالدم فلخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.